أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات وفوق كل ذي علم عليم. يا أيها الذين آمنوا إن له أبا Oh, yeah. What? فصبر

Thank you.

لا أجمعين. ولما قصص قال أبوهم ولما قصص زكريا قال أبوهم إني لولا صدق الله.